دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ صالح. في الحلقات الماضية تحدثنا عن حديث بدأ به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حول العبادة، عرفنا معنى العبادة ثم سقنا الأدلة الشرعية الموضحة لذلك. نود استكمالا لهذا الموضوع المهم أن نذكر للمستمعين الكرام أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها، وخصوصا التي أشار إليها الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الحلقات الماضية الإشارة إلى أنواع الناس، وهم المؤمنون الخلص والكفار الخلص والمنافقون، وهذه الآيات في أول سورة البقرة، ثم أعقبها بالأمر بعبادته سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك به في آيتين، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ختم الآية الثانية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإذا عرفنا هذا الأمر وهذا النهي تحتم على كل مسلم مؤمن بالله ورسوله وباليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره أن يحرص على معرفة أنواع العبادة كما تفضلت في السؤال، لأن ترك الشرك فقط لا يكفي، فلا بد من ترك الشرك والإتيان بالعبادة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى. فلهذا لما قرر الشيخ رحمه الله معرفة الرب شرع في بيان ما يجب له وهي العبادة، وأجملها بعبارة موجزة بقوله وأنواع العبادة، لما عرفها بقوله اسم جامع لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا التعريف. ضرب لها أمثلة من مفردات العبادة وإن لم تكن على وجه الحصر، لكنها هي التي جاءت في القرآن والسنة واضحة صريحة جلية لا تخفى على أحد. فبدأ بالأمور العامة فقال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، فهذه دوائر، كل دائرة أضيق من التي قبلها، فالدائرة الأولى دائرة الإسلام فهي أوسع، الدائرة الثانية الإيمان، الدائرة الثالثة الإحسان. إذن كل عبادة تحتاج إلى هذه الدوائر الثلاث، فالدائرة الأولى تشعر بالاستسلام، والدائرة الثانية تشعر بالانقياد والإخلاص، الإيمان القلب، الاستسلام الظاهر الجوارح، والإيمان الاستسلام في القلب، والإحسان إتقان العمل. ثم مثل رحمة الله عليه فقال مثل الرغبة والرهبة والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والنذر والذبح لله سبحانه وتعالى، يعني طلب الأجر من الله. فذكر هذه الأنواع هي التي تظهر حقيقة العبادة من الإنسان، لكن هذه تظهر حقيقة الاستسلام. هذه أنواع عبادة يا شيخ. نعم، هذه أنواع عبادة وليس حصر. ولكن والدوائر التي ذكرنا قد تدخل من ضمنها الإسلام والإحسان والإيمان، قد تدخل أنواع العبادة التي ذكرتم ضمن هذه الدوائر. الدوائر الثلاثة نعم تتناول هذه الأمور كلها. نعم. نعم. فمثلا الرغبة ما جاءت إلا من طريق الإسلام. نعم أحسنتم. ثم من طريق الإيمان. نعم. ثم من طريق الإحسان، إحسان هذه الرغبة لأنها رغبة في جانب الله. طيب. ورغبة تؤدي إلى الطمع في رضاه وفي جنته. وهكذا سائر أنواع العبادات. أقصد أن يعني حتى نبين للمستمع لا يختلط عليه الأمر عندما ذكرنا الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. أنها ليست هي المقصود، أنها هذه ليست أنواع العبادة، وإنما هذه الدوائر المهمة التي نعم. تدخل ضمنها أنواع العبادة التي ذكرتم. هذه الدوائر فتشمل هذه الأنواع. نعم. أحسن. وغيرها مما نعم. لم يذكر. جيد. جيد. ولكن نص الشيخ على هذه المسائل كبيان لأنها إذا صرف منها واحد لغير الله خرج عن دائرة الإسلام وعن دائرة الإيمان وعن دائرة الإحسان. نعم. عن هذه الأمور التي ذكرها فهي خاصة لله، فمعناه لا يصح صرفها لغير الله كما سيأتي في التفاصيل إن شاء الله. نعم. فالرغبة معناها الأمل الذي يعلقه بما توجه إليه من أعماق قلبه، ولا يكون توجهه بمجرد أمور ظاهرة، فهو يرغب بما عند الله سبحانه وتعالى ويؤمل فيه ويطمع فيه، فلهذا صارت رغبة. ثانيا من أنواع العبادة الرهبة. وما معنى الرهبة؟ الرهبة الخوف والفزع، ومعناها هنا أن يصيب المسلم المؤمن الخوف فيهرب عما يغضب الله وعما يسخطه، فيقوم بعبادته التي أمر الله بها لأن تركها يؤدي إلى سوء العاقبة. الرهبة عما يخافه الإنسان، والرغبة فيما يؤمله، فتضح الفرق بين الصفتين، وهما لا تصلح حقيقتهما إلا لله سبحانه وتعالى. فالرغبة بما عند الله، والرهبة بما عنده من العقاب وما توعد به العاصين. الرغبة والرهبة. ومن أنواع العبادة الخشية. الخشية تعطي من رغب في جانب الله الذل والخضوع، والخضوع لطاعته قلبا وقالبا، أي قولا وعملا. هذا معنى الخشية. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفات الثلاث أنها صفة أنبيائه في سورة الأنبياء، أنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا جاءت الخشية مع الرغبة وجاءت الخشية مع الرهبة فقد تحصل على أصول العبادة القلبية والعملية والقولية. فإذا فقد أحد هذه الثلاثة فقد اختلت عبادته. فلو رغب أي أمل فيما عند الله لكن ليس عنده رهبة، فالرغبة تجعله يطمع والرهبة تجعله يخاف، فإذا فقد الرهبة فكأنه أيس وقنط، أيس صار عنده يأس. إذا فقد الرهبة نعم. صار عنده أمل. نعم. أمل طويل. نعم. صار عنده رجاء زائد. صار عنده رجاء زائد. نعم. جميل. صار عنده رجاء زائد. إذا فقد الرهبة، وإن أصيب بالرهبة الزائدة وترك الرغبة صار عنده قنوط ويأس. فما أعظم فقه هذا الشيخ رحمه الله. اجتمعت الرغبة والرهبة لكن ما هناك خشية ولا هناك تذلل، التي هي نتيجة الرغبة ونتيجة الرهبة. فتصبح هذه العبادة قد اختل جانب منها وهي الخشية. ويدل على هذا كله مجيء هذه الأوصاف الثلاثة لأنبيائه، لأنبياء الله سبحانه وتعالى. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فما أعظمها من آية ترسم الطريق الواضح للمسلم الذي يرجو ما عند الله ويخاف عذابه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم شيخ. الحقيقة ثمة ملامح مهمة نود الإشارة إليها، غير أن وقت البرنامج قد انتهى، لذا نرجوها بإذن الله في حلقة قادمة، وندعو الإخوة المستمعين الكرام إلى متابعتنا للحديث حول هذا الموضوع باتساع أكثر إن شاء الله تعالى. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.